الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: والاسم ضربان، والمقصود بضربان قسمان. الاسم بماذا ضربان؟ أي قسمان. معرب وهو الأصل، هذا الاسم الأصل في الأسماء هو الإعراب، والأصل في الأفعال البناء. الأصل في الأسماء هو الإعراب، والأصل في البناء الأفعال هي البناء. قال: معرب وهو الأصل، وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، إما لفظا كزيد وعمر. نحن ذكرنا ملخص هذا الباب، نقول الإعراب هو تغير أواخر الكلمة باختيار اختلاف العوامل الداخلة عليه، أو هو ما يتغير آخره بتغير موقعه في الجملة، والبناء هو ما لا يتغير آخره بتغير موقعه في الجملة، تغير موقعه في الجملة لا يتغير. وذكرنا نحن بعض الألفاظ مثل كلمة هؤلاء، هذا مبني أو معرب؟ مبني. وهو اسم أو فعل؟ اسم. اسم مبني، وهو لزوما دائما الكسر. مررت بهؤلاء، رأيت هؤلاء، جاء هؤلاء، فكل إيش نسميه؟ نسميه مبني. لكن هذا خلاف المعرب، الأصل فيه بماذا المعرب. لماذا قيل بأن الاسم معرب؟ لأنه يعني لتغير معني يفتقر إلى هذه الحركات. يعني كيف ما نقول نحن يأتي فاعل، يأتي مفعولا به، يأتي أشياء، فهو لكثرة المعاني التغير فيه اللي بتحدث فيه احتاج إلى أن يكون معربا. بعكس الفعل، بعكس الفعل غير المضارع الذي هو شابه الاسم في هذا الأمر، أنه لا يعتبره شيء بماذا من التغيرات، فلذلك بني يبقى في شيء واحد من حيث المعنى. لما دائما تأتي الفعل الماضي، يعني الفعل الماضي أو غيرها، فدائما تجده حاضرة، تبقى حاضرة لا بمعانيها دائما بنفس المعنى الذي هو فيه، لا تحتاج إلى تغير من شيء إلى آخر. وهذا الفرق بين الأسماء والأفعال، لماذا هذا بنيت ولماذا الأخرى لماذا أعربت. فنقول هنا الاسم ضربان، معرب وهو الأصل، أي الأصل في الأسماء والإعراب، وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، إما لفظا كزيد وعمر. والمقصود باللفظ أي يتلفظ بالحركة الإعراب، جاء زيد ومررت بزيد ورأيت زيدا، فهذه كلها تعتبر حلقات الإعراب له. وعمر، وإما تقديرا نحو موسى والفتى، فقلنا جاء موسى، فقلنا موسى إيش إعرابها عندك يا مصطفى؟ فاعل مرفوع منع من ظهورها، منع من ظهورها التعذر، وكذلك الفتى. وجاء القاضي، قلنا أيضا منع من ظهورها الثقل، وكذلك غلامي وهذا قلمي منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. قال: وهو الفرع ومبني، الآن انتهى من المعرب. قال: ومبني وهو الفرع، وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كالمضمرات، أي الضمائر، فكلها لا يتغير فيها، فدائما لازمة لحركة واحدة، فتسبب بماذا؟ الضمائر، سواء كانت متصلة أو منفصلة، فكلها تعتبر على البناء. وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، أسماء الإشارة، أسماء الأفعال، وأسماء الموصولات، فمنه ما يبنى على السكون، ومنه ما يبنى على الفتح. إذا هذا يا إخواننا كل الأسماء، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، أسماء الإشارة وغير ذلك، كلها هذه تعتبر ماذا؟ أنها من المبنيات. قال: فمنه ما يبنى على السكون، منه ما يبنى على السكون، مثل كم ومنهم، مثل كم، هذا يبنى على ايش؟ السكون. السكون كم ومن. ومنه ما يبنى على الفتح كأين، ومنه ما يبنى على الكسر كأمسي. احنا اخذنا درس هذا طبعا، حتى قلنا لقد رأيت عجبا منذ أمسي، عجائزا مثل الساعة خمسة، يكون ما في رحلهن همسة. ومنه ما يبنى على الضم كحيث كحيث، أما ترى حيث سهيلا طالعا، سهيل من المقصود به هو نجم من النجوم، سهيلا طالعا نجما يضيء كالهلال ساطعا. والأصل في المبنية أن يبنى على السكون، والفعل ضربان. والأصل في المبنية أن يبنى على السكون، هذا الأصل في البناء. لماذا؟ لأن لخل الخفة في ذلك. والأصل في كل حرف لما يتوقف عليه حتى يقف عليه خفيفا بماذا نقف؟ نقف على السكون، لأن اللغة كما ذكرنا لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، وإنما تقف دائما على السكون، تقف بماذا؟ على الساكن. وهذا فيقول الأصل في المبني أن يبنى على السكون. هذا الأصل من أين أخذناه؟ للخفة الواقعة فيه. قال: والفعل ضرباني، استأذن حضرتك. تفضل. فقال هنا المصنف عليه رحمة الله تعالى: والفعل ضربان، ذهب إلى الاسم ضربان، فقلنا الأصل في الاسم إيش؟ الإعراب للبناء، لكن الفعل بالعكس. فيقول: والفعل ضربان مبني وهو الأصل. لماذا قلنا مبني وهو الأصل؟ لأن الأفعال لم تعتبرها معاني مختلفة، تفتقر إلى تمييزها كما في حالة الإعراب. ليش؟ لأن الإعراب نحن نميز لنا المعنى، مثل ما نقول ضرب عليا محمد، فمن هو الضارب هنا يكون؟ لا شك هو الضارب، هو محمد الذي ضرب عليه، مع أنه قدم عليه وأخر، إلا أن الحركات هي التي تبين بماذا هذا الأمر. ولذلك يقول العلماء: إذا جاء ضرب موسى عيسى فيكون الاحتمال الأمرين بماذا يوجد، هذا وهذا كل منهما، إلا أن الأصل هو تقديم الفاعل على المفعول به، لكن الاحتمال ما زال واردا في هذا الباب. فقال: لكن بالنسبة للأفعال لا يقع فيها. قال: ضربان مبني وهو الأصل، ومعرب وهو الفرع. والمبني نوعان: أحدهما الماضي وبناؤه على الفتح إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيضم نحو ضربوا. هنا يقول المصنف عليه رحمة الله: ومعرب وهو الفرع. هناك معربات كذلك من الأفعال، وهو فعل مضارع كما سيأتي، لكن فعل الماضي والفعل الأمر مبني أبدا، دائما بماذا؟ على البناء. فقال: أحدهما الماضي. لماذا قال الماضي؟ لأن الماضي دائما مبني، دائما بماذا؟ مبني، لا خلاف فيه في بنائه بالنسبة للماضي، إلا إذا اتصل به بعض الأشياء، فهذا سيأتي الخلاف بين الكوفيين والبصريين في قضية هل هو معرب أم هو بماذا مبني. فمتفق على بنائه على الفتح. قال: إلا إذا اتصل به واو الجماعة فيضم نحو ضربوا، فيضم أين أصلها؟ ضرب، فلما جاء الواو هنا ضم آخره. ليش؟ للمناسبة الواو، لأنه يناسب الواو أن يكون الحرف الذي قبلها مضمومة، فصارت ضرب. فلما نأتي إلى إعرابها ماذا نقول؟ فعل مضارع مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، اتصاله بماذا؟ بواو الجماعة، فيكون هنا مبني في هذه الحالة، فيكون بماذا مبني؟ وواو الجماعة مش يكون إعرابها؟ فاعل. واو الجماعة بيكون بماذا فاعل؟ ضربه. أو اتصل به ضمير رفع المتحرك، أو اتصل به ضمير رفع المتحرك فيسكن نحو ضربت وضربنا، ضربت وضربنا. لماذا العلماء قالوا هنا يسكن؟ لكراهية توالي المتحركات كلها، ضرب كلها فتصير، فعند ذلك يكره، فأدخل بينه في التسكين لكراهة توالي المتحركات، توالي المتحركات. فالرسول لما نجي هنا يعرب، كيف يعرب في المضارع؟ ضرب، ضربت عليا، نقول فعل ماضي مبني السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء فاعل، وعليا مفعولا به منصوب، وعليا مفعولا به منصوب. فهنا قال: نحو ضربت وضربنا، نفس الشيء، ضربت وضربنا كذلك أيضا، دالة على الفاعلين هنا، ضربنا وضربنا. قال: والثاني الأمر وبناؤه على السكون نحو اضرب واضربنا. نحن مر بنا إخواننا في تقسيم الفعل، منهم من قسمه إلى قسمين، قلنا ماضي ومضارع، والأمر أدخله في المضارع. لماذا قالوا؟ لأنه دائما حتى نحن في القاعدة يلزم على يبنى على ما يلزم عليه به مضارعه، به مضارعه، فبذلك اعتبروه بماذا؟ أنه تبعا للمضارع، تبع للمضارع. لكن هنا نقول: الأمر وبناؤه على السكون نحو اضرب، يبنى بماذا؟ على السكون. طبعا بالنسبة للكوفيين يقولون هو معرب وليس مبني، بالنسبة للماضي قلنا بالاتفاق، لكن لما نجي للأمر هو خلاف. الكوفيون يقولون بأنه معرب، والأصل فيه هناك حروف حذفت، الأمر فيه بالضرب ليضرب، ويقول أصله مضارع، فحذفت اللام هذه كلام الأولى، ثم بقى يعني الفعل فرضا اضرب، هذا أصلها يضرب، ودخلت عليه لام الأمر أو يضرب، فلما حذف اللام بقي الياء يضرب، أو بقي الحرف الدال على هذا الأمر. قيل: ليفرق به بين الأمر وبين غيره حذفت هذه الياء، أصل فيها، واحتوج إلى إدخال همزة الوصل حتى ينطق بالساكن في هذه الحالة. هذا بالنسبة لتعليل الكوفيين يعني. لكن نحن الذي معنا المعنى البصري نقول هنا فرق فعل ماضي وفعل مضارع، فعل أمر وفعل مضارع، وفعل الأمر هو ما دل على الطلب وقبل دخول يا المتكلم، كما هو معروف في قضية دلالة اللي مر بنا في دلالة فعل الأمر. ففي هذه الحالة نقول اضرب مبني على ماذا؟ فعل الأمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. واضربنا إلا إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير تثنية أو ضمير جمع مذكر. فين عندكم هنا يا أخوان؟ جمع أو ضمير مؤنث المخاطبة. أو ضمير جمع؟ ما فيش إلا إذا اتصل به ضمير تثنية سقط جمع. في بعض النسخ مذكر. ضمير جمع. ضمير جمع مذكر. أو ضمير أو ضمير مؤنث المخاطبة. ضمير جمع أو ضمير مؤنث المخاطبة فعلى حذف النون. فعلى حذف بماذا؟ النون. مثل ما نقول اضربوا. هذا واو الجماعة اتصل به اضربنا، هذا اضربنا وتأخرت النون، هذه تعتبر نون نون النسوة التي دخلت بماذا عليه، النون الأولى بماذا حذفت في ذلك. فالمهم الفعل الأمر إذا الأصل فيه أنه مبني على السكون إلا إذا اتصل به ضمير تثنية اضربا، الباء ماذا صار حالها؟ مفتوحة. وبمكان بماذا يكون مزوم هنا؟ بالسكون. اضربا. النون أين النون وأين ال؟ حذفت لأنه هذا من أمثال خمسة. فمزوم بحذف النون طبعاً. قلنا في هذا الباب. أو ضمير المؤنثة المخاطبة فعلى حذف النون. هذه كلها يكون بحذف النون. في الأمثلة الخمسة الذي يذكر العلماء أو الأمثلة الأفعال الخمسة يسميها البعض الآخر فتزم دائماً بإيش؟ بحذف النون. وإلا الأصل فيه بأنه يزم بالسكون. يزم بالسكون. هذه القاعدة الذي معنا في الفعل الأمر. معنا يا مصطفى. قال نحو اضربا واضربوا، ايش اعراب اضربوا عندك يا مصطفى؟ فعل امر ماله؟ مبني على ماذا؟ اضربوا. نعم. والواو بجسسه. عندك يا احمد اضربي. اضربي فعل امر مبني على على على على على حذف النون. غشش يعني النص. والياء والياء فاعل. يا فاعل يعني قصدك انك تقول فاعل. عند القاعده يا مصطفى دائما معي هذه واو الجماعه ولا في الاثنين ويا المخاطب اذا دخلت دائما على الفعل دائما علبها فاعل. عندكم ممضات يعني. اصل الجمله يضربونه اذا قلنا بفعل مضارع يضربونه بالنون هذه الموجوده، لكن لما دخل عليها حذفت النون وصار مزوم مبني على حذف كما ذكرنا، يبنى على ما يلزم به مضارعه. لو قلنا نحن يضربوا لم يضربوا، بس نقول ما نقولش لن يضربون خطأ، فيبنى على ما يلزم به مضارعه. قال وإلا المعتل فعلى حذف حرف العلة نحو أخشى واغزو وارمي. أخشى أصل المحذوف ماذا هو؟ ألف. أخشى واغزو واو، والضمة دالة على أن المحذوف واو، والأولى دالة أخشى أن المحذوف ألف فتحة، وارمي الكسرة الدالة على المحذوف يا. فهذه بماذا المحذوفات هذه؟ فعلى ماذا يبنى؟ على حذف حرف العلة. يبنى على حذف حرف العلة. نقولك ارمي الحجر. ارمي فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة. والفاعل؟ الضمير مستدل وجوب أن أنت. تقديره والحجر مفعول به بماذا منصوب. طبعا إذا نقول ملخص هذا الأمر. نأتي إلى المبني بالنسبة في الأفعال وفي الأسماء. بالنسبة في الأفعال ضربان مبني ومعرب، والأصل في الأفعال البناء. الأفعال البناء. والإعراب يعتبر فرع عن البناء بالنسبة في الأفعال. نأتي أول الفعل الماضي، لماذا قدمنا قلنا نحن هنا؟ لأنه متفق على بنائه، متفق بين الكوفيين والبصريين كلهم يعدون بماذا؟ بأنه مبني لا يأتي به شيء، فدائما يكون مبني على ماذا؟ فعل الماضي على الفتح، إلا إذا اتصل به والجماعة والفتنين ويا المخاطبة، وكذلك ضمير رفع متحرك إذا اتصل به غير من شيء إلى شيء آخر. فهذا وكذلك سيأتينا اتصلت به من النسوة وأيضا من التوكيد الخفيفة والثقيلة سيأتي في الدرس القادم. فنقول على هذا يتغير إعرابه، يتغير بماذا؟ بناؤه، يصير بعضهم بحسب حركة المناسبة الموجودة، مثل اضربوا، مثل ضربوا، وكذلك أيضا كذلك أيضا ضربت في الباء بالساكنة طبعا كراهية تلاقي المتحركات. والأمر الثاني اللي هو الفعل الأمر، والفعل الأمر ذكرنا بأنه اختلف الكوفيون والبصريون فيه، فذهب الكوفيون إلى أنه معرب، وذهب البصريون إلى أنه بماذا؟ مبني، وبناؤه يكون بماذا؟ على السكون. ودائما يا إخواننا بين أهل الكوفة والبصرة إذا أتيت لقضية النحو فالحقيقة أن دائما مدرسة البصرة مقدمة على مدرسة الكوفة في الصرف، مدرسة الكوفة مقدمة على مدرسة البصرة فيها في الصرف. ليش؟ لأن تقدم أهل البصرة هم الذين خرجوا بعلم الصرف، هم أهل الكوفة، بعلم النحو هم الكوفيون، منهم سيبويه، وكان النزاع بين سيبويه والكسائي، والكسائي كان كوفيا ولم يكن بصريا، وكان بينهم كثير بماذا من النزاع في هذه الأشياء. فكذلك أيضا دائما مبني على السكون إلا إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المخاطبة، فعل هذا على ماذا؟ يبنى على حذف النون، يبنى بماذا؟ على حذف النون. وكذلك إذا كان معتل الآخر فماذا يبنى؟ يبنى على حذف حرف العلة، يبنى على حذف حرف العلة. وهذا هو الدرس الذي مر بنا الآن، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.